قال أما بسم الله الرحمن الرحيم وأسألونك عن القربين قل سأتلو عليكم ويسألونك عن القرنين قل سأتلو فاتبع سببا فاتبع سببا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب بسم الله الرحمن الرحيم وأسألونك عن القربين قل سأتلو عليكم ويسألونك عن القرنين قل سأتلو أنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا Thank you.

Oh! قال ما مكنني فيه ربي خير قال ما مكنني فيه ربي بينكم وبينهم رجما. الله أكبر. تعليم الحلوم. كده سكر. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض هل ندعم لك خرجا على أن تدعم بيننا وبينهم سدا طول ما مكنني فيه يا ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما. الله أكبر. الله عليك. دولة جدة الحمد لله. تصبح حالك أشير. يا سلام. جدة عليك. جدة حالك. الله الله. آتوني زبر الحديد الله أكبر آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال الله يرحمه سيدي. آتوني زبر الحديد. الله يا آتوني زبر الحديد حتى خير صال الفقوع حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرز عليه قطرا. قال هذا رحمة قال هذا رحمة ربي قال هذا رحمة وتركنا بعضهم يومئذ يجمع في جحر ونفخ في الصور كده يا مولانا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرفنا بأننا للكافرين عرض وعرفنا بعضهم يوم يموت في بعض ونفخ في الطور فجمعناهم جمعا وعرفنا جهنم أعينهم في قائد ما ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور. فنفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا للذين كانت أعينهم في غطاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا إنا أعتدنا قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم Oh, my God.

لأتيت البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله ما كنا ما الله يصلح حاله. اللهم صل على النبي. سبحان الذي أعطى خزينة. نعم. هو دخل علينا كده. السلام. إن الذين آمنوا الصالحات كانت لهم جنات خالدين فيها خالدين فيها لا يدعون كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها يجدون عنها حولا كل كان البحر مدادا لكلمات لا أتيت البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله إيمانا قلنا ما ما يصلح حاله. اللهم صل على النبي. قل إنما أنا بشر عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد. الله حسبك وعودك ما لك سواه وضار. الله أكبر. كل إنما أنا. يا سلام. يا سلام يا عم. الله إنما أنا بشر مثلكم يوحى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه